الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي في كتابه رياض الصالحين، قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تذكيرا بأمرين: الأول الموت، والموت هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، والفيصل بين دار العمل ودار الجزاء على العمل، والحد الفاصل بين الزرع ووقت الحصاد. ولهذا يعد الموت حدثا عظيما مهما للغاية، ينبغي ألا يغيب عن أذهان الناس، وأن يكونوا على ذكر مستمر له، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. فالموت لا بد أن يتذكره العبد، مثل ما قال المصنف رحمه الله ذكر الموت، لا بد أن يتذكر العبد أنه سيأتي عليه ساعة يموت فيها، يفارق فيها هذه الحياة، ينقطع فيها عمله، ويلقى الجزاء على العمل. وهذا الموت آت، وكل آت قريب، ولا يدري العبد متى يكون أجله، وفي أي ساعة يأتيه الموت. ولهذا ذكر الموت نافع للعبد غاية النفع، من حيث تذكر الآخرة والاستعداد لها. وإذا غفل العبد عن ذكر الموت نسي الآخرة، وغفل عن الاستعداد لها. وقوله رحمه الله تعالى: وقصر الأمل، هذا الأمر الثاني الذي عقدت الترجمة له، قصر الأمل، أي ألا يكون الأمل في الحياة والبقاء في هذه الدنيا طويلا، لأن طول الأمل ينسي العمل، ويجعل الإنسان في غفلة عن الدار الآخرة. فطول الأمل ينسي الآخرة، مثل ما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضيع الحق. ثم قال رضي الله عنه: ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وجمع المصنف رحمه الله تعالى بين ذكر الموت وقصر الأمل في باب واحد، لأن أحدهما ينبني على الآخر، أحدهما ينبني على الآخر. فذكر الموت، ذكر الموت المستمر الذي أمرنا به تذكروا هذه من اللذات، يترتب عليه وجود قصر الأمل، والغفلة عن ذكر الموت يترتب عليه طول الأمل، ترتب عليه طول الأمل. فإذا اجتمع للعبد الأمران، الغفلة عن الموت وطول الأمل في البقاء في الدنيا، كيف تكون حياته وكيف يكون استعداده للدار الآخرة ولقاء ربه سبحانه وتعالى؟ ولهذا يكثر من كانت هذه حاله لهوه بالدنيا وإكبابه عليها وانشغاله عن العمل الزاد الذي يعظم به أجره وثوابه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. فأحدهما منبني على الآخر، ذكر الموت وقصر الأمل، ذكر الموت وقصر الأمل. عكسه تماما، الغفلة عن ذكر الموت يترتب عليه طول الأمل، طول الأمل. وإذا وجد عند العبد طول الأمل نسي الآخرة، نسي الآخرة وأقبل على الدنيا، ثم تمضي حياته هكذا في نسيان للآخرة وغفلة عنها وإقبال على الدنيا، حتى يأتي الموت وهو على هذه الغفلة، وهذه مصيبة عظيمة جدا. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، عاملا بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يتذكر دائما الموت، مثل ما سيأتي معنا في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا قصر أمل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هذا يسمى قصر الأمل. قصر الأمل ثمرته حسن العمل، ثمرته حسن العمل، مثل ما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع. فرق بين من يصلي صلاة يستشعر أنه ربما هي آخر صلاة له، وبين من يصلي وهو يؤمل أن يعيش 50 سنة، الذي يؤمل أن يعيش 50 سنة يعني يقول: حسن صلاتي فيما بعد. لكن الذي يستشعر أنها ربما تكون آخر صلاة له وأنه لن يصلي بعدها، حتى الذي يصوم رمضان لو يستشعر أنه آخر رمضان له في حياته وأنه لن يصوم بعده أي رمضان ولن يدرك الرمضانات الأخرى، تجده يعمل على تكميله. لكن إذا استشعر أنه سيصوم 20 رمضان مقبلة، طول أمل، طول الأمل يورث في العبد التفريط في العمل والتقصير في العمل. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة مثل ما ساق المصنف رحمه الله تعالى في التذكير بالموت، وأن العبد ينبغي أن يذكر دائما الموت، يذكر دائما الموت، وأن الموت ملاقيه. وأنه سيأتي عليه يوم لا يدري متى، قد يكون غد، قد يكون بعد غد، قد يكون بعد شهر، قد يكون بعد سنة، لا يدري، الموت آت. فمن الخير له أن يذكر الموت ذكرا يثمر استعدادا للموت وللقاء الله سبحانه وتعالى. يذكرون في تراجم بعض السلف رحمهم الله أن بعضهم لو قيل له إن ملك الموت بالباب جاء ليقبض روحك ما كان عنده زيادة عمل من عنايته في حياته بالعمل، فرق بين من هذه حياته وبين من لو قيل له مثلا إن ملك الموت بالباب تمنى لو أخر يوم أو يومين أو شهر أو شهرين حتى يصلح من حاله ويصلح من عمله. فالحاصل أنه نافع للعبد غاية النفع أن يكون على ذكر للموت وأن يقصر الأمل في طول البقاء، في طول البقاء يثمر هذان الأمران صلاحا واجتهادا وجدا في طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه جل في علا. أورد المصنف رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله جل وعلا، بدأها بهذه الآية من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. هذه الجملة افتتحت بها ثلاث آيات من القرآن، هذه واحدة منها أو هذه الأولى منها، ثلاث آيات من القرآن. يقول جل وعلا في أولها: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، أي سيمر عليها يوم تموت فيه وتذوق طعم الموت. يوم القيامة لما يؤتى بالموت على هيئة كبش ويجعل بين الجنة وبين النار، وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، ويقال لهم: أتعرفون هذا؟ كلهم يقولون: ماذا؟ نعم، لأنهم ذاقوه، لأنهم ذاقوا الموت فعرفوه بذوقه، ذاقوه فعرفوا، كل واحد منهم يعرفه. ثم يذبح الموت بين الجنة وبين النار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كل نفس ذائقة الموت، هذا أمر ينبغي على العبد أن يذكر نفسه به، يذكر نفسه بأنه سيأتي عليه يوم يذوق فيها الموت ويفارق فيه هذه الحياة الدنيا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي أن الدار التي أنتم فيها التي هي الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار معبر وممر إلى الدار الآخرة، وفي الآخرة توفية الحساب على العمل الذي في الدنيا، لأن الدنيا فيها عمل ولا حساب، والآخرة فيها حساب ولا عمل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أجوركم أجور أعمالكم التي قدمتموها في هذه الحياة الدنيا تأخذونها وافية تامة كاملة يوم القيامة في دار الجزاء، دار الجزاء على العمل. الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه الغنيمة التي أعظم غنيمة وهي ثمرة حسن العمل في هذه الحياة الدنيا، الزحزح عن النار ودخول الجنة، الزحزح عن النار. زحزح عن النار صفتها أن يعبر على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم، يعبر حتى يصل إلى الجهة الأخرى دون أن يسقط. أن كثير من الناس يسقط ويهوي في النار، فمن سلم زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم والفوز المبين، أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا التي أنتم فيها متاع زائل، مهما كان في يد الإنسان في هذه الحياة الدنيا من متعها فهو زائل، فهو زائل. يأتي على العبد يوم ويفارقه، يفارق هذا المتاع ويلقى الله سبحانه وتعالى بعمله، يلقى الله سبحانه وتعالى بعمله. الحاصل أن هذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها تذكير بالموت ودعوة للاستعداد لذلك اليوم. نعم. قال الشارح فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذه الآية: وعد للمصدقين والمتقين، ووعيد للمكذبين والعاصين، وأن الفائز من نجي من النار وأدخل الجنة، وأن من اغتر بالدنيا فهو مغرور خاسر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تكسب، هذا يتناول المكاسب الدينية والمكاسب الدنيوية، فكل نفس لا تدري ماذا تكسب، أي ماذا تحصل غدا من المكاسب الدينية والدنيوية. الدينية لا يدري العبد هل يكون غدا من المصلين، هل يكون من الذاكرين، هل يكون من الصائمين، هل يكون من الحجاج والمعتمرين، ما يدري ماذا تكسب غدا من المكاسب الدنيوية. مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فإنك لا تدري ما اسمك غدا، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. الذي اسمه اليوم محمد، غدا ما اسمه؟ محمد، ليس هذا مراده. فإنك لا تدري ما اسمك غدا، أي حي أو ميت، هل أنت اسمك في الأحياء أو في الأموات، ما تدري. فالله جل وعلا يقول: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من الأعمال، صلاة، صيام، ذكر، قراءة قرآن إلى غير ذلك. ولهذا هذه الآية ونظائرها من أنفع الأمور في مداواة التسويف. كثير منا إذا رغبت نفسه في عمل سوف وأجل، غدا، بعد غدا، الأسبوع القادم، ليقل لها إذا سوفت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولهذا يقولون: الإنسان ابن يومه، لأن الأيام ثلاثة: يوم مضى هذا انتهى بما فيه، إن كان خيرا فليحمد الله، وإن كان خلاف ذلك فليتوب إلى الله. واليوم الآتي القادم هذا لا يدري العبد هل هو من أهله أو ليس من أهله، لا يدري، مثل ما قال الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالإنسان ابن يومه، إذا أصبحت في صحة وعافية خذ حظك ونصيبك من مكاسب اليوم، من مكاسب اليوم، مغنم يومك، واجعل يومك مستودع للأعمال، لأن الأزمان هي مستودع الأعمال. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من المكاسب الدينية، وكذلك المكاسب الدنيوية، المكاسب الدنيوية. قد يدخل الإنسان في صفقة تجارية مثلا ويؤمل أنها غدا يحصل فيها أرباحا، ثم يجد ثم يكون في الغد من الموتى، من الموتى. فهذه الآية: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فيها قصر الأمل الذي هو الشق الثاني من الترجمة، فيها قصر الأمل. ينبغي على العبد أن يكون كذلك. مقصود قصر الأمل، هذا مقصود قصر الأمل إصلاح العمل، هذا مقصوده، مقصوده إصلاح العمل، أن يصلح الإنسان من عمله، وأن يجاهد نفسه على الاستعداد للقاء ربه سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا أيضا أمر مغيب. الموت لا يدري الإنسان متى، ولا يدري أيضا أين يكون موته، في أي أرض. ولهذا سبحان الله، وهذا يراها الناس كثيرا وقائع تتكرر مع مر الأيام وكر الليالي، يودع الشخص أهله جيرانه ويسافر، يسافر 1000 كيلو أكثر أو أقل، ثم يحصل له حادث في طريقه ويموت. تحرك ذلك اليوم، ودع جيرانه، ودع أهله، لأن منيته هي المكان الذي اتجه إليه، اتجه إليه. ولهذا الأرض الذي يموت فيها الإنسان ما يدري، والوقت الذي يموت فيه لا يدري، هذا مغيب. فإذا كان لا يدري أين الأرض التي يموت فيها، ولا يدري متى الوقت الذي يموت فيه، فلينتبه في هذا الباب إلى إصلاح أمرين: إصلاح عمله في أي أرض يكون فيها، إصلاح عمله في أي أرض يكون فيها يصلح عمله. لأن قد يذهب الإنسان إلى بلد ليقيم فيه يوم واحد ويرجع، وتقبض روحه في هذا البلد الذي قصد أن يقيم فيه يوما واحدا. فمن فوائد هذا السياق أن الإنسان أي أرض يصل إليها ولو كان يقيم فيها إقامة محدودة ليوم أو لساعات يصلح عمله، لا أدري في أي أرض يموت، قد يكون موت في هذه الأرض التي عزم ألا يقيم فيها إلا ساعات. وهذا يعرفه الناس في وقائع كثيرة يرونها. وأيضا كون وقت الموت مغيبا لا يدري متى يموت، هذا فيه دعوة إلى إصلاح الإنسان عمله في كل وقت حيث يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يكون به الاستعداد للقاء الله أمران: فعل الفرائض وترك المحرمات. فعل الفرائض وترك المحرمات هذان إذا ضبطهما العبد بإذن الله يزحزح عن النار، لأن النار إنما يكون الدخول فيها بأحد أمرين: إما ترك واجب أو فعل محرم. فمن ضبط نفسه في باب فعل الواجبات وترك المحرمات نجا. نعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فإذا أدى العبد الفرض وترك الحرام زحزح عن النار وأدخل الجنة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال قد قتادة: أشياء استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر، وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا، ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، وما هو. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أخير أم شر. ولا تدري يا ابن آدم متى تموت، لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي ليس من أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أو في بر أو سهل أو جبل. وروى الطبراني عن أسامة أي ليس، يقول قتادة، أي ليس من أحد من الناس يدري أين مضجعه. المقصود بالمضجع الضجعة التي هي تقبض فيها روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالضجعة التي تقبض فيها روحه لا يدري في أي أرض، لا يدري في أي أرض أو في بحر أو في بر أو سهل أو جبل، لا يدري، لا يدري أين تقبض روحه. نعم. قال رحمه الله: وروى الطبراني عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل الله له فيها حاجة. ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل الله فيها حاجة، هذا من حيث الواقع يعلمه الناس. يعني يودع شخص أهله إلى بلد: ماذا عندك؟ يقول: علاج، ويصل إلى البلد ويموت فيها، حاجة العلاج. أو مثلا يقول: عندي تجارة، ذاهب إلى البلد لتجارة فيها، وفيها تقبض روحه. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى قبض روح عبد في بلد جعل الله له فيه حاجة، ولهذا يرحل لتلك الحاجة. لكن في الحقيقة هو رحل لماذا؟ رحل لمكان كتب الله أن تقبض روحه فيه، أن تقبض روحه فيه. نعم. قال رحمه الله: قال أنا أردت أن أبدأ الدرس اليوم بشيء ونسيت، والآن جاءت الآية وذكرتني: وينزل الغيث. فنحمد الله عز وجل على نزول الغيث، الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: وقال أعشى همدان: فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غداة البين مع خرقي، وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلقي، لا تأسين على شيء فكل فتى إلى منيته سيار في عنقي، وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من حمقي بأي ما معللا بأعاليل من حمقي بأي ما بلدة تقدر منيته إلا يسير إليها طائعا شبقي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل الذي هو الموت فلن يتقدم عنه المرء ولن يتأخر، بمعنى أن الساعة التي كتب أن يموت العبد فيها هي الساعة التي يموت فيها العبد، لا يتقدم عنها لا قليلا ولا كثيرا، لا يتقدم عنها لا قليلا ولا يتأخر عنها، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي إذا جاء وقت انقضاء أعمارهم لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة المنافقون في الحث على اغتنام العبد وجوده في هذه الحياة الدنيا بكثرة الذكر وعدم الغفلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي فكونوا ذاكرين لله بالكثرة، لا يشغلكم عن ذكره سبحانه أهل ولا مال، فإن من شغله ماله أو أهله عن ذكر ربه سبحانه وتعالى فهو الخاسر. هذه في سورة المنافقون. أخذ منها أهل العلم أن من وفق لكثرة الذكر سلم من النفاق، لأن من صفة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا، ولهذا جاء في هذه السورة سورة المنافقون الحث على كثرة الذكر. فإذا كان العبد من المكثرين فهذه سلامة من النفاق، سلامة من النفاق. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي أكثر من ذكره سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن يفعل ذلك، أي تلهيه هذه الملهيات عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، فأولئك هم الخاسرون. قال: وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا يشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه أماني يتبعها حسرات، أماني غير مجدية يتبعها حسرات. الشحيح الذي لا ينفق ولا يؤدي ما أوجب الله عليه إذا حضره الموت تمنى لو أنه فسح له في الأجل أيام حتى يتصدق، حتى يتصدق. وتجد كثير منهم عند الموت يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، في لحظات الموت يريد أن يتغانم شيئا من أداء المال الذي عليه، أداء المال الذي عليه. هذه الآية فيها التنبيه على الإنفاق، لا ينتظر الإنسان تلك اللحظة التي يدنو فيها الموت منه ثم في تلك الساعة يتمنى أن يمهل وأن يفسح له في العمر حتى ينفق وحتى يعمل. قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه أماني لا تنفع صاحبها، ولهذا يقول الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. من جاءت منيته لن يؤخر عنها، ولهذا من الخير للعبد أن يتصدق وهو صحيح صحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. في هذه الحال ينبغي عليه أن يتصدق، لا أن يمهل حتى يشعر بدنو الموت ثم يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لأنه بموته ستكون لهؤلاء، ستكون لهؤلاء، تنتقل من أمواله إلى ورثته. وإنما مال المرء مثل ما جاء في الحديث ما تصدق به العبد فأمضى، أما ما سواه فهو للورثة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذه الآيات النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله، والأمر بالإنفاق قبل الموت، والحظ على المبادرة بالأعمال الصالحة، والتوبة قبل حضور الأجل. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إلى قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات من أواخر سورة المؤمنون، وهي في المعنى الذي سبق، الحث على تذكر الموت والاستعداد للقاء الله عز وجل، وأيضا الحث على البعد عن التفريط والإضاعة حتى يفرط الإنسان ويضيع حتى يأتي الموت فيبدأ يتمنى جملة من الأماني لا يجدي شيء منها. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أحد السلف أراد أن يعظ أحد المفرطين المقصرين في طاعة الله فأخذه إلى المقابر وقال له يا فلان لو كنت مكان واحد من هؤلاء أي شيء تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله للدنيا حتى أعمل غير الأعمال التي أعملها الآن. فقال له يا هذا أنت في الأمنية الآن أنت عيش الأمنية عندك فرصة، يقصد اعمل قبل أن تكون أمنية ماذا؟ غير مجدية. قال أنت في الأمنية يعني أنت الآن فيما تتمنى، فأصلح من عملك، أصلح من عملك. هذا المعنى مستفاد من الآية. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. من كان على قيد الحياة فهو في الأمنية، إذا كان مفرطا هو في الأمنية، هو فيما يتمنى أن يكون في الدنيا، هو في الدنيا الآن، فليعمل صالحا غير العمل السيء الذي يعمله حتى يأتيه الموت وهو على صلاح واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. الشارح رحمه الله تعالى فصل في معاني هذه الآيات فنستمع إلى ما قال. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أي ردوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها، إنها كلمة هو قائلها أي لا محالة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومن ورائهم أي أمامهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل للبعث فلا أنساب بينهم أي لا تنفع، يومئذ ولا يتساءلون أي لا يسأل قريب قريبه بل يفرح أن يجب له حق ولو على ولده، فمن ثقلت موازينه. قال فإذا نفخ في الصور، الصور ينفخ فيه الملك وهو قرن، الصور هو قرن ينفخ فيه كما قال عليه الصلاة والسلام، فينفخ فيها الملك ثلاث نفخات، نفخة يقال لها الفزع، ونفخة يقال لها الصعق، نفخة الصعق، والثالثة وهي الأخيرة نفخة القيام لرب العالمين، وهي التي ذكرت هنا. فإذا نفخ في الصور أي النفخة الثالثة، نفخة القيام لرب العالمين، فلا أنساب بينهم أي لا تنفع، لا تنفع الأنساب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا أنساب بينهم أي لا تنفع الأنساب، يومئذ ولا يتساءلون أي لا يسأل قريبة، بل مثل ما قال الشيخ يفرح أن يجب له حق ولو على ولده. كل يطمع في تلك اللحظات بالحسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. قال رحمه الله: فمن ثقلت موازينه، أي موازين أعماله الصالحة، نعم، فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة والدرجات. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي عابسون، وهم الكفار. ألم تكن عابسون كالحون، أي عابسون، عابسة وجوههم من هول المطلع وشدة ما يلاقونه، نعم. قال: لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وأما المسلمون فمن خفت موازين حسناته فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ومصيره بعد ذلك إلى الجنة. قالوا، أي الكفار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب. وقيل المراد السؤال عن مدة لبثهم في القبور لأنهم أنكروا البعث. فقيل لهم لما قاموا من القبور: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما فاسأل العادين، أي الحاسبين وهم الملائكة. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم فيها إلا زمانا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، أي لما أي لما آثرت لما أي لما آثرت لما أي لما آثرتم الفاني على الباقي. أفحسبتم لو أي لو أنكم كنتم تعلمون لما آثرتم الفاني الذي هو الدنيا على الباقي الذي هو الآخرة، نعم. أحسن الله إليكم. أي لما آثرتم الفاني على الباقي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لعبا وباطلا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه تقال للكفار وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه تقال يوم القيامة للكفار وهم في النار، يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتبكيت: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني أوجدناكم في الدنيا للأكل والشرب واللعب واللهو، ليس إلا هكذا كنتم تعتقدون وتظنون أنكم لم توجدوا في الدنيا إلا للعبث واللهو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: أي في الآخرة للجزاء. فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا لا لحكمة، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم، لما ذكر ظنهم السيء الباطل برب العالمين عقبه بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى وتقديسه عن ذلك. قال: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس وتنزه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل بهذه الآية من سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تضمنت هذه الآية التحذير من طول الأمل والحث على قصره وتقصيره حتى يصلح الإنسان العمل، حتى لا يكون في غفلة عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن أي ألم يحن، ألم يأتي ألا الوقت الذي تخشع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق أي الوحي المنزل من رب العالمين. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم. قال الشارح رحمه الله: ألم يأني، ألم يحن، أي أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهم وتنقاد له. قال ابن عباس: إن الله استبطأ المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره أن يتابعنا قتلناه، ففعلوا ذلك. وروي عن ابن المبارك أنه في صباه حرك العود ليضربه، فإذا به قد نطق بهذه الآية، فتاب ابن المبارك وكسر العود وجاءه التوفيق والخشوع. نعم، هذه صدرها بهذه الصيغة، يسمونها صيغة التمريض. وروي عن ابن المبارك، وروي عن ابن المبارك، ومثل هذه الأخبار أحيانا تروى هكذا مرسلة، تروى مرسلة ما تكون يعني لها أسانيد صحيحة ثابتة، فمثل هذه يعني يتوقف الإنسان فيها، يتوقف خاصة إذا كان في المتن يعني شيء من النظر، إذا كان في المتن شيء من النظر أو يحتاج إلى تأمل يتوقف فيها حتى ينظر أولا في صحة وثبوتها عما نقلت عنه، لأن كثير من الأخبار مثل هذا القبيل تروى بلا أسانيد أو بأسانيد غير ثابتة وابتليت الأمة في قديم الزمان وأيضا حديثه بمن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأئمة وأهل العلم من أجل الوعظ ترقيق القلوب وتخويفها، فيكذبون من أجل الوعظ والتخويف والتذكير. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أكذب الناس السؤال والوعاظ. وعاض يقصد القصاص الذي يريد أن يؤثر على الناس بالقصص، يختلق قصص أو يأتي بقصص ثابتة لكنه ماذا يزيد فيها ويدخل فيها أشياء. نعم. قال رحمه الله: وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ذكر أهل العلم في كتب التراجم، وهذا مشهور، في سبب توبة الفضيل بن عياض، سبب توبة الفضيل بن عياض أنه سمع تاليا يتلو هذه الآية، سمع تاليا يتلو هذه الآية، ليس مثل هذا الخبر أنه حرك العود الذي ولى المزمار آلة له ليضرب فنطق العود بهذه الآية. الفضيل بن عياض أراد أن يتسور بيتا، حتى ذكر في ترجمة أنه جاوز 40 من عمره، وهو في أعمال كثير منها إجران، حتى كان مشهورا بقطع الطريق، كان التهابه القوافل، وإذا أرادوا أن يمروا من الجهة التي هو فيها ينتظرون حتى الصباح، يقولون الفضيل يخافونه. فأراد أن يتسور بيتا فسمع تاليا داخل البيت يقرأ من سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فنزل وقال بلى، فهم الآية وتمكنت من قلبه، قال بلى يعني جاء الوقت، وعزم من ساعته أن يذهب إلى مكة ويبقى فيها يعبد الله حتى يموت. وهكذا فعل، بقي في مكة، وفي مكة يأتي الحجاج والعمار وأهل العلم، فكان كل ما جاء من أهل العلم لزمه وأخذ ما عنده من الحديث، حتى صار رحمه الله من أكابر أئمة المسلمين وعلماء الدين، حتى إنك لا تكاد تقرأ كتابا في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام إلا ويمر عليك كثيرا قال الفضيل ابن عياض. قد جعل الله سبحانه وتعالى سبب هدايته سمع هذه الآية: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.